غرضا في الإحسان أو الاستعباد. ما هو المراد من الإمكان الاستعباد؟ الإمكان الاستعباد يعني تهيئ الشيء ليكون شيئا آخر. هذا غير الإمكان الذاتي الذي تقدم الكلام عنه، يعني الإمكان الذاتي كان بمعنى لا اضطراب في الوجود وإلى العدم حسب المبنى المعروف للعقل. أما الإمكان الاستعبادي يغوى لا اضطراب، بل إن الاضطراب اضطراب الشيء وتهيئه ليكون شيئا الفرق الأول أن الإنسان الذاتي هو لا اضطراب، أن الإنسان الاستعبادي هو اضطراب. الفرق الثاني أن الإنسان الذاتي من حالات الاختيار، هو الإنسان الاستعبادي من حالات الوجود ومن حالات ثالثا الإنسان الذاتي لا يتقرر في ظرفي وجود فيتقرر في الإنسان، بل هو الحالة الوسطى بين العدم وبين الوجود يتقرر. أما الإنسان الاستعبادي فهو حقيقة متفرغة من الوجود موجودة في الوجود. حتى نوضح المقصود من هذه الشروط نضرب مثال. النقطة الإنسانية عندما تسقط في الرحم، هنا ثلاث مسائل تنشأ في هذا الحال أو تلحق في هذا الحال. المسألة الأولى الخصوصية، الخصوصية يعني خصوصية خاصة موجودة في النقطة بحيث يتولى من الإنسان ولا يتولى من غيره. الإنسان لا يتولى من الحجر ولا يتولى من النبات ولا يتولى من النقطة غير الإنسان، وإنما يتولى من النقطة الإنسانية. هذه الخصوصية الخاصة هي التي يتولى منها بحيث لا يتولد من غيره. هذه الخصوصية الخاصة نسميها نقطة، ولكن الإنسان كل يعني إذا اجتمعت الشرائط واجتمعت المقومات وسائر العوامل هذه بعد سنة بعد سنة اشتغلت كيف الإنسان. هذه الخصوصية إذا لاحظناها من الطلبة يسموها المستعد. إذا لاحظنا هذه النقطة بلحاظ أن لها تفسير إنسانا في المستقبل يسموه إنسان مستعد. بعد عندما تفتح النقطة تفتحين ثلاثة مسائل، نفس الخصوصية بحيث هذه الخصوصية تولد الإنسان ولا تولد غيره. نفس هذه الخصوصية إذا لاحظناها على نفس النقطة نفس الفائل الخاص يسمونه مستعد. إذا يلاحظون إلى أن هذه النقطة سوف تكون إنسانا في المستقبل يسمونه إنسان مستقبل، يعني إنسان أن يولد الإنسان من هذه النقطة. فعلا تعريفنا للإنسان الاستعدادي هو تهيئ الشيء ليكون شيئا آخر إنسان. ها هذا الموضوع في دمه في الخلق. إذا بعد ما كنا جان بأن نفهم بأن ماهية النقطة هي اللي تستعد وتصير إنسان، وإنما وجود النقطة بعد أن توجد النقطة وتسقط في الرحم تتهيأ لأن تكون إنسانا، فإذا لحاظ الإنسان الاستعداد مو بالماهيات بما هي ماهيات، وإنما يلحق به الوجود وتقرر الوجود. وفي نفس الوقت هذا الإنسان مهو لا اقتضاء مثل الإنسان الكافر، يجب وجود له اقتضاء لأن يكون إنسانا، بل الإنسان الباقي متساوي إلى الوجود على الحدث. أما الإنسان الاستعدادي مو متساوي، ميله إلى طرف الوجود شنو؟ أكثر من ميله إلى طرف العدم. هذا خلاصة المعنى في الإنسان الاستعدادي. إذن نحن تسلسلنا في أحكام الإنسان، فلاحظنا في بادئ الأمر، لاحظنا الممكن بما هو يتصف بالإنسان بما هو يعني لا اضطراب. تحت المتقدم الآن لاحظنا الممكن بالحرف المدني تكون هنا واضح في الفن. اليوم نلاحظ الممكن بالحرف صوره وتبدل الصور الناشئة عليه، يعني النكتة عندما تستطيع لها صورة النكتة ولكن ما لها صورة الإنسان. إذا تعدت من المستقبل لأن تكون إنسان تتلقى هذه الصورة صورة الإنسان. هذا هو شوية خلال طبق إذا تحدث بعد أن تستطيع الماهية بالوجود يجي الإنسان على الغذاء الى الانسان غير الانسان استعداد، لان تغيير الشيء غير ربه جل وعلا. الفرد له نسبة إلى الشيء المستعد وله نسبة إلى الشيء المستعد له اللي هو الإنسان المستعد والمصدر. فبالاعتبار الأول يقال له الاستعداد فيقال أن الإنسان مستعد للإنسانية، وبالاعتبار الثاني يقال له الإنسان الاستعدادي فيقال الإنسان يمكن أن يوجد ثم فلو كل حال قيل أن يمكن أن يكون الإنسانان كان المراد ما ذكرنا شنو أن الإنسان يوجد في النفس يتولد من النفس. إيه لا أي إنسان يستعمل هذا يعني ما في الإنسان الوقوعي أيضا دعاء يعني الإنسان يستعمل، وهذا الإنسان الوقوعي المراد في الاستعداد غير الإنسان الوقوعي اللي في مقابل الوجود في مقابل الانتلاغ. أقدر شيء ممتنع وقوعا أقدر شيء ممكن وقوعا أي لا يقول احنا اتفقنا عن فرد انسان وقوعي يعني ما لا يمكن ان يكون، فرد انسان وقوعي يعني ما يستعد لان يكون شيئا، وهذا عدم المفسر بكون الشيء بحيث لا يلزم من فرد وقوعي محاصره في مقابل الانسان لان ذلك في الماديات يعني الاستعداد، وهذا اعم مورد الانسان الوقوعي لان الانسان الوقوعي يشمل الماديات ويشمل الروحانيات. والفرق بينه أي بين الإنسان الاستعدادي وبين الإنسان الذاتي رؤي بالوجود، وذلك نقاط اشتراك بين الإنسان الذاتي والإنسان الاستعدادي ونقاط اشتراك فعلا المصنف يقول يذكر نقاط الاشتراك بعضها يقدم الكلام فيها بعض المصنف لا من وجوه المذكورة في كتاب الأفق المبين وكتاب الأسرار. الأول قولنا لكونه أي الاستعدادي من جهة بالفعل لأن الخصوصية الإنسانية بالنسبة بالفعل لكن بمحاضر الإنسان سيكون بالقوم لأنه من الأمور المتحققة في العالم في الإنسان لكونه الكيفية حاصرة للمادة مهيئة إياها عن المادة لإطارة المبدأ الجواب، لأن المبدأ الجواب الفيار يتيه الصور على قدر الاستعداد من مقدار ما يكون الاستعداد متخيل الصورة حقيقية. فالنفس إذا كانت في الرحم لها استعداد لأن تتخذ بالفعل بصورة نفسية، بس ما لها استعداد بالفعل لأن تتخذ بصورة إنسانية إلا بالحالة القوية بعد أن تفكرت هذه النفس وصارت إنسان يصير هذا الإنسان مهيئ ومستعد لتقبل الصورة الإنسانية. فإذا النفس الجوال الذي هو إلا تصير الصورة بمقدار الانفراد الاستعدادية الموجودة ووجود الحالة في الصور والأعراض أو معها يعني مع المنطق النفس المجردة بخلاف الإنسان الذاتي التغير من حيث أنه كيفية مخصوصة بالمادة بالمعنى العام أمرا من فيه بمادة بالمعنى العام شو المراد منه؟ إحنا عندنا مادة بالمعنى الخاص وإحنا مادة بالمعنى العام. المادة بالمعنى الخاص يعني الحيولة اللي تتفضل الصور الجسمية بس حيث أنها مادة بالمعنى العام. المادة بالمعنى العام يعني كل محل يختل الصور الخارجية أهم من الحيولة في مقابل الصور الجسمية أو الموضوعات في مقابل الأحراف أو المحلات المقابلة حوالي ليه؟ ما زي ما الحرب واحد أو حتى البلد ويحار الناس إلى التحليل ومن حيث أنه إنسان مقابلية من التحليل أمر بالقوة بعد أن النص أمر بالفعل ويحار الصورة المسلمة أمر بالقوة ويحار الصورة الإنسانية. وأما ما ذكره في الأسفار بكونه لكونه بالفعل من تحليل الأسفار غير جهة كونه قوة وإنسانا بشيء قال لأن المريض وإن كان بالقياس لا خصوة صورة الإنسانية له بالقوة لكن بالقياس على نفسه يعني نفس قول المريض وقوله لا خير منوية بالفعل فهو ناقص الإنسانية من كامل الإنسانية لأن صورة الإنسانية لا تفيد إلا على المادة القابلة 100% فإن نفس الآن هو تقابل كامل صورة الإنسانية لذلك تفهم في صورة النفسية بالفعل فصورة الإنسانية بالقوة يعني في النصارى كامل منوية بخلاف الإنسان الذاتي الذي هو أمر الذي يقول الإنسان الخيالي إذا يمكن أن يكتب سنتر عن يوم هو بمحاضرة. أما الإنسان الذاتي لا يكتب في هذه المحاضرة وإنما هو لا استطاع الذاتي الذي هو أمر الكلبي ما يعني لا استطاع وليس له من جهة أخرى معنى تحصلي يعني معنى وجود الجنوع الحالات المهية ولعل المراد به التنظير أو أن العرب هي من حيثية الاستعلامية لما كان تابعا للموضوع في الفعلية والقوة أيضا تابع للموضوع. إذا كان المادة الموضوع في النقطة مستعد بصورة إنسانية بصورة الملوية فهو بالفعل يقوم، أما إذا كان يثار الموضوع ها فيصير بالقوة. فالإنسان الاستعدادي لما كان موضوعه مركبا من الفعلية لحد ما هو الأصل والقوة لحظة الاستعداد للمقدمة، وهو فعلا من جهة وقوة من جهة بخلاف الإنسان الذاتي، لأن موضوع الإنسان الذاتي ليس بالفعل حتى في النزول والعادة. ليش؟ لأن الإنسان الذاتي دائما ملازم الذمة هي وهو حقيقة اعتبارية، وهو القوة الخلفة وإلا غير كلام الإنسان الاستعدادي لا في موضوع الاستعداد اللي هو ممكن يتلاقى. هذا الفرق الأساسي.